يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتحرير نحن الأوفياء قد علنا راية التوحيد أدينا القسم انطلقنا في دروب المجد نرتاد القمم لا نبالي ما نلاقي لا نبالي ما يكون لا نبالي ما نلاقي لا نبالي ما يكون قد حطمنا الكفر والإلحاد حطمنا السجون حطمنا السجون حطمنا السجون همنا أن تشرق الشمس وينجاب الظلام ويعم الكون عدل ورخاء وسلام ورخاء وسلام يا جنود الحق سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأقوياء يا جنود الحق سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأقوياء الأقوياء